ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سبحان الله، لو تدبرت معنا وتدبرنا مع هذه الايه كان التاريخ يعيد نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم انذاك لم تكن عنده دوله، ولم يكن عنده الا بدايه يعني من انه التف حوله الصحابه، وكان عنده بداية الهجرة من مكة إلى المدينة، تأسيس الدولة في المدينة لسه بداية الأمر. فنزلت هذه الآية تضلل المسلمين. قامت حرب بين من؟ بين الفرس والروم. طيب في حد يعرف من الفرس ومن الروم؟ الفرس إيران، الفرس إيران، والروم إسطنبول. كانت الحرب قائمة بينهم، لكن الفرس دول كانوا ديانتهم مجوس، وتركيا وهي الروم بلاد الروم نصارى، كانوا نصارى. فهزمت المجوس من النصارى، وكان المسلمون يريدون من الذي ينتصر؟ الروم، لان دول اصحاب كتاب، فكانوا يريدون نصرة الروم عن من؟ عن المجوس. فجاءت هذه السورة تبين أن المسلمون سينتصرون، وكان الانتصار في يوم ماذا؟ يوم ماذا؟ الانتصار يوم بدر. بشرهم الله سبحانه وتعالى بالنصر. الآن أريد أن أقول بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت المعركة من 7 أكتوبر، وإلى يومنا هذا وقف مع هذا العدو الصهيوني دول عظمى تمدهم بالعتاد والسلاح وكل شيء، يمطرون غزة وبوابل من الرصاص، كل ما تحمله الكلمة من معنى. هل هزم الأبطال؟ ما هزم، والله ما هزم، وما استطاعوا من أنهم يصلون إليه، وما قتلوا إلا الأطفال والناس يعني الأبرياء المدنيين، ما كان عندهم في استطاعتهم في هذه الوحشية، لم يصلوا إلى الجيش وإلى الكتائب، فلذلك أخذوا يقتلون كل شيء، يحرقون الأخضر واليابس، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك أرى بعض الإخوة الذين يتسارعون عن طريق التواصل الاجتماعي أنها مسرحية. لا تتسرع، لا تتسرع، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قال للشيء كن فيكون. قولنا في دعائنا اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، ما يدرك والله، بإذن الله ستكون حقيقة. الآن هم يخفون الحقائق عما فعلته دولة الفرس في اليهود. حقائق هناك كتائب أبيلت عن آخرها في قلب إسرائيل، في قلب بني صهيون، لكن هذه الحقائق أخفيت. الآن الإعلام وظف لماذا؟ من أجل المصالح، عشان يوضح لك أن العدو لسه قوي. لكن بعد هذه الضربات، بعدما شاهدنا ورأينا من صراخ وأهات، ما استطاعوا إلى يومنا هذا الإعلام يتحدث من أنه يريد أن يضرب، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، متشتتين، خايفين، مرعوبين. لماذا؟ اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. قولوا آمين بإذن الله. بإذن الله ستكون هذه النهاية لهؤلاء، وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين ورقة بيضاء لا تعب بها ولا عناء، بعد أن ذقنا المرار ونحن نراه الليل والنهار. لكن بإذن الله فرج قريب، نحن نأمل وأملنا في الله سبحانه وتعالى كبير. قال الله إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصور. فنحن باذن الله سننصر لا محاله، لا ما عندنا يعني شك ولا ريب في هذا الامر، لكن يكفينا يكفينا يا عباد الله كم من كلام الحمد لله ان احنا فكينا من الكلام اللي يقولوه. يقول لك تعدون دول بتوع الاهل يا اخوان رايتم بهم اعينكم وشهد العالم كله ما انفقته دوله بني صهيون وغيرها من خلفائها المليارات حتى يضعوا صوره للعالم ان الاسلام هو الارهاب في غضون شهور. يعني تخيل بدا الاسلام غريبا في اوائل الستينات تقريبا بدات الدعوه في الانتشار وهم يعني يضخون الاموال من اجل ماذا؟ من اجل ايصال الصوره المزيفه للمسلمين ان دول ارهاب تعدون دول ارهاب دول داعش دول تنصيب دوله اسلاميه دول كذا مسميات. بفضل الله في ظرف شهور بسيطه جدا اثبتت للعالم انه من هو الارهابيين. النهارده لما الصواريخ تنزل على غزه بالملايين في دولة إسلامية وقفت وأسقطتها مفيش مفيش بل يقتل الأبرياء والأطفال والشيوخ وتهدم المساجد وكل شيء. تخرج 100 طائرة ومسيرة أو 200 طائرة مسيرة أو 150 صاروخ وشوية تخرج الدول العظمى في إسقاط هذه الصواريخ وهذه الطائرات حتى لا تصل إلى بني صهيون. وإخواننا في غزة لهم الله لهم الله ومن كان معه الله فمن هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى. لذلك احنا عاوزين نفهم عشان نفهم عشان نعرف من عدونا. انما لما الحناجر تصدع بالحق اننا لسنا ارهاب وما يصدق ذلك المسلمون سواء علمانيون وليبراليون وغيرهم ممن ينتسبون الاسلام تحت مظله الاسلام يشيرون الى ان اهل اللحى هؤلاء هم الارهاب. الان عرفتم تيقنتم اخذتم كاس المراء والسم حتى تعرفوا من هو الارهابي الحقيقي. بل نحن دوله سلم وسلام نحن نحب الامان نحب الأمن نحب الحرارة نحب التقدم نحب بلدنا ونحب أوطاننا ونحب المسلمين جميعا. إذا كانت هناك حق مواطنة حتى غير المسلم نحبه حتى غير المسلم استغفر الله لا نقول نحبه بل نود إليه. بماذا؟ كما ذكرنا قبل ذلك الحياة نبسط له الحياة نتعامل معه لا نؤذيه ولا نغضب به. هذا هو ديننا وهذا هو اسلامنا. فلذلك يا عباد الله ابشروا ابشروا ان النصر قادم وان النصر قريب. الان بفضل الله سبحانه وتعالى اخوانكم يدكونه ليل نهار وهم لا يقولون الحقيقه. الان بدا بعض الكلام يمكن من 4 أشهر قلنا أن عسقلان وغلاف غزة مدينة محظورة لا يسكنها مواطن يهودي. الآن في البارحة بدأت القناة 12 تقول أن 124,000 خرجوا من غلاف غزة و 64,000 خرجوا من عسقلان. هذا يعني مجرد ما يعني حفظ لما الوجه. وإلا اليهود الآن يخرجون من دولة بني صهيون بالملايين والخسائر بالمليارات بفضل الله سبحانه وتعالى وهم لا يستطيعون البقاء على هذه المعركة. وأكثر الحقائق ما تظهر الآن يقول لك تقريبا 7200 جندي حالة نفسية موجودين في المستشفيات كذبة. هؤلاء كلهم مصابون والذين قتلوا تعدوا 20,000 تقريبا 25,000 تعدوا لأن هناك مرتزقة لا يفصحون بهذا الكلام. بفضل الله سبحانه وتعالى المشغلات بإذن الله قادمة والأيام القادمة ستشرق وستسمعون أخبارا بإذن الله سبحانه وتعالى تشفي بها صدورنا عن هزيمة هذا اليهودي هذه الدولة بل صهيون بإذن الله ستزول وإلى زوال، وكونوا على يقين. ولكن هل راجعنا نحن أنفسنا؟ هل راجعنا أنفسنا؟ هل تركنا إخواننا؟ كنا ندعو في رمضان بعد رمضان، من منا دعا النهضة في غزة، من منا لدعا إخواننا في غزة. فعليك لا تنسى إخوانك وأنت ساجد تدعو لهم من أن الله سبحانه وتعالى يفك كربهم. فالنصر آت بإذن الله قادم لا محالة، وإنما هي بضع أيام وبضع ساعات، والنصر آت لا محالة. سأل إلى المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا كنا كلنا يقين وصدق في نصر الله ووعده، نعم، بنصر عباده، ده واجب علينا بقى ولا سنة ولا مستحب ولا مكروه نحن ندعي لإخواننا مش عارفين نروح، مش عارفين نودي فلوس، مش عارفين الدعاء واجب. هنا يعني واجب ولا هو مستحب؟ يعني ندعي مرة ومرة؟ لا، ليس مستحبا بل هو واجب، وذكرناه قبل ذلك أننا واجب علينا من أننا ندعو لإخواننا. لا تنسى وده أقل شيء، أقل واجب شيء، لأنك تدعو لإخوانك المظلومين المستضعفين في غزة، لا تدعو من أن لا تنسى من أنك تدعو لهم بالنصر والتمكين، من أن الله سبحانه وتعالى يجبر كسرهم ويجبر بخاطرهم، وأن يمدهم بمدد من عنده سبحانه وتعالى. دفع كفة راعي إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اصل اخواننا في غزه، اللهم اكتب على قلوبهم وسدد رميتهم، اللهم اطعم جائعهم بشافيهم وسعائهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم شدد شملهم، فارق جموعهم، فكس رايتهم، اللهم دمر عليهم دباباتهم، اسقط عليهم طائراتهم، اقدر عليهم مفعولهم، اللهم لهم غاية ولا ترفع لهم على أرض الإسلام غاية. اللهم أرنا في اليهود آية فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم عليك بنتنياهو وأرواحه، اللهم جمل الدم في عروقه، اللهم جمل الدم في عروقه، اللهم أخذ استسانه وشل أركانه، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يموت، اجعله يتمنى الموت ولا يموت، اجعله يتمنى الموت ولا يموت. اللهم يا ربنا عجل بنصرك لإخواننا في غزة، آمين. عجل لإخواننا في غزة بنصر والتمكين، آمين. وطلب لهذه الأمة الإسلامية أمر رشد يعزم فيه أهل طاعته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتنصر فيه السنة، وتنصر فيه السنة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات، أعد علينا رمضان سنين عديدة وأزمنة مليئة، أعده علينا ونحن في صحة وعافية، غير خزايا ولا مبدلين ولا مبتدعين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا، ربنا تقبل منا الصالحين.